القاهرة تقدم أيام عاصفة. أيام عاصفة تمثيلية من تأليف محمود الشربجي وإخراج محمود يوسف. جمالات بسم الله الرحمن الرحيم. خضتيني يا ست نادية. صباح الخير يا بت. صباح النور يا ست. في النادر أخوي. في قط ست نادية. ست نادية أنا بخبي عليكي حاجة؟ لا. طب في حاجة بعرفها وما بجيش أقولك عليها على طول من غير ما تسأليني؟ لا. طب أنا صحيح الشغالة لكن أنا ترتورة؟ لا. أمال يا ستي في حاجة بتدور في البيت من الصبح وأنا مش فاهمة حاجة. عايزة الحق؟ عايزة بصراحة. فرحيني يا ست نادية. وبدون زعل انتي غبية. غبية؟ ايوه. شايفانا من امبارح بنحضر الشمع وماما بنفسها بتعمل الحلويات وقلت لك جهزي لي السلم عشان عايزه اعلق ورق الزينه في الصاله. كل ده تفتكري هيكون ليه؟ يا خبر. صحيح هيكون ليه يا ست نادية؟ مش بقولك عيد ميلاد بابا. يا نهاري اما انا غبية بشكل. عارفه. اهلا يا نونا. ايوه. ها هتدفع كام؟ ماما ادتني 5 جنيه وانا دفعت 3 وحضرتك. ادي يا ستي كمان 3 مني. يا سلام. انا بنت واصغر منك بسنتين وتدفع زي؟ لا حضرتك شاب 20 سنة وحيد العيلة. طلع طلع. هات كمان جنيه. هات يا اخي. يا ساتر دي لو ولا اختك الصغيرة ادتني من حصلتها 1.5 جنيه. اما شفت قمصان مشجرة ياي في منتهى الروعة. نعم نعم نعم. ايه قمصان ايه مشجرة؟ قمصان مشجرة هدية لبابا في عيد ميلاده 52. وايه يعني بابا شباب؟ نادية تجرى في مخك حاجة؟ يا سلام يا سلام على سيادة المدير لما يدخل في مكتبه كده بالقميص المشجر. نادية هاتي الفلوس انا اللي حنزل اشتري له الهدية. هاتي هاتي بلاش هياف. هاتي. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. Happy birthday to Papi. كل سنة وانت طيب. ايه ده ايه ده يا جمالات؟ الله مش كده بس ابعت زغرت يا بابا. زغرتي تانية يا جمالات. وبعدين يا نوال يا حبيبتي وبعدين؟ ممكن يا سبابة تتكرم وتتنازل الليلة واحنا بنحتفل بعيد ميلادك السعيد. تتنازل عن الجد وبالصرامة. وا وا وا بتضحكي يا سميحة علي بقى. انا صارم زي ما بتقول بنتك. هي ما تقصدش يا عماد بس عايزة تقول خلينا نهيص لك شوية. اذا كان كده ما فيش مانع بس من غير زغريط. يلا يا جمالات مش قلت هترقصي لو بابا وافق؟ خلاص بابا هو وافق. شغال البيكاب يا نادية. استاذ يونس استاذ يونس. ايوه عارف المدير جوه. ايوه مزاجه رايق. ايوه ممكن ادخل له. ايوه اتفضل اتفضل يا افندي. انت اللي فاهمني والله. يسري تعالى لسه كنت بطلبك على التليفون. تعالى. صباح الخير يا فندم. خير خير طبعا. اقعد. ما سمعتش حاجه كده ولا كده؟ ابدا يا فندم ابدا. لا تبقى سمعت. لو كنت صحيح ما سمعتش كنت هتقول ابدا يا فندم وحياتك. على كل حال مبروك الجائزه الاولى لمكافاه الانتاج من نصيبك. الله يبارك فيك يا فندم. ده كله بفضل ارشاداتك ورضاك عني. بس بس بس بس بس ايه فاكرني زبون عايز يامن على حياته ولا ايه؟ بجد يا فندم انا نفسي اعمل لسيادتك بوليصه كمان. يسر يا فندي اتوكل على الله وروح شوف شغلك. يلا. حاضر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا انسه هدى. سيادتك هتقابل اللي جايين بخصوص الاعلان؟ اعلان المنتجين المطلوبين. ايوه ايوه في حد جه؟ 4 انسات و6 شبان. طيب يشوفهم يونس افندي واللي مستوفي الشروط اشوفه. حاضر. هي يا استاذ يونس شايف ايه؟ انت الخير والبركه برضو. ربنا كريم يا بنتي ربنا كريم. اتفضل سيجاره يا استاذ يونس. بس انا ما بشربش سجاير. وايه المناسبه؟ لا يا فندم مش القصد بس برضو انت الخير والبركه. هيا يا استاذ يونس في حد تاني لسه؟ واحده بس. زي اللي خرجت من شويه. اعوذ بالله. انا عارف ده عايزه تشتغل مندوب التامين. ليه دي تروح تشتغل في السيما؟ معك حق. طيب دخل اللي فاضله دي. دي بنت باين عليها غلبانه قوي. 19 سنه واعرف فرنساوي كويس واخده الاعداديه من الفرنسيسكان وبعد كده ما كملتش بعد بابا ما ضيع كل اللي وراه واللي قدام، وكانت الصدمة أقوى من إنه يستحملها ومات. بس يا مديحة أنت مش صغيرة. بس اسمعي، بالنسبة للضمان المطلوب أنا حضمنك، والوظيفة هتستلميها، بس أرجو أنك أنت تكوني عند حسن ظني. إزاي كلية الزراعة؟ يتركب جسمه من ثلاث مناطق، المنطقة الأولى أو الأمامية هي الرأس التي تحمل العيون، وزوجا واحدا في قرون الاستشعار، وثلاثة أزواج في الزوائد الفمية. و بابا ياه منهامك أوي للدرجة دي. إيه بقى ده اللي بيتركب جسمه من ثلاث مناطق؟ تعريف الحشرة. الحشرة حيوان مفصل الأرجل يتركب بس من... بس عندك كفاية. صحتك كويسة؟ الحمد لله يا بابا. طيب أسيبك تذاكري، ربنا معاك يا بنتي. ميرسي. ازاي كلية الحقوق؟ زي البومب يا بابا، كلها سنتين وتشوف ابنك الأستاذ نادر عماد المحامي. بس اوعى بقى بابا تقول لي عينك في شركة من شركات التأمين. كفاية انت يا ابني، خلص وانت حر. تصبح على خير. ايه يا عماد سرحان في ايه؟ لا ابدا ابدا يا سميحة. عماد هتخبي على سميحة؟ وانا اقدر برضو يا ست الستات انت. يا سلام يا سميحة، الواحد لازم يحمد ربنا ليل ونهار انه شايف ولاده بخير، وانه عامل للزمن حسابه. عماد ايه الحكاية؟ في ايه؟ مديحة قد ايه البنت دي مسكينة، كانوا مبسوطين بس ابوها ما صنش النعمة، وافتكر ان الزمن دايما بيدي، وكانت النتيجة ايه؟ عماد مين مديحة دي؟ دي واحدة تقدمت عشان تشتغل منتجة، مندوب التأمين عندنا في الشركة، بنت في سن نادية بنتنا تقريبا، لكن غلبانة مش عارف، صعبت عليا بشكل واضح قوي. ثلاث سنين من يوم ما قعدت من المدرسة، بعد ما أخدت الإعدادية وبابا توفى، القرشين اللي كانت شايلهم ماما خلصوا، وفضلت تبيع عرش البيت حتة حتة، وعزلنا أخذنا أوضة صغيرة في السبتية، أوضة فوق السطوح، برضو ولاد الحلال كتير، لكن لغاية إمتى؟ ولاد الحلال موجودين دايما يا مديحة، وتأكد إن ربنا ما بينساش عبده. طول عمرك يا عماد بتعمل الخير. بس على الله تبيض وشي. يسري صاحبتك اتعينت. بذمتك يا هدى خلاص النجمة السينمائية هتبقى تلمستي؟ على مهلك. مش دي التانية؟ مين البت الغلبانة دي اللي كانت لابسة جونيلا مجربة وبلوزة واسعة؟ حرام عليك، والنبي البت في منتهى الجمال. بس ما تبسبس يا اخويا، اصلك ما شفتش دوكها. عيني عيني، الشعر الاصفر في لون الدهب، الطول الفارع. اخ يا خسارة. والله خسارة ليه؟ دي لو كانت اشتغلت معانا ما كناش هنعرف ناكل جنبها عيش، كانت هتخطف كل اللي عايزين ومش عايزين يأمنوا على حياتهم. بيني وبينك يا يسري، تصور اني زبون وجيت حضرتك كده بكل شطارتك وقلت لي أمن، هأمن بقد ايه؟ 500 جنيه لما تكون انت ايه؟ لكن واحدة بقى زي صاحبتك دي لما تقول لي أمن ب10,000 هقول لها وماله خليهم 20,000. البوسطة يا فندم. متشكر. قل لي. نعم. الأنسة مديحة ما جاتش لسه؟ حضرتك مش قلت لها تيجي الساعة 10؟ أيوه. والله يا فندم ربنا هيبارك لك في أولادك. قد إيه كانت فرحانة امبارح وهي خارجة من عند حضرتك. باين عليها محتاجة الوظيفة قوي. ادخل. صباح الخير يا فندم. أهلا. صباح النور، تعالي يا مديحة. اقعدي. الله. في إيه مالك؟ لا أبدا. أصل ماما تعبانة شوية. لا سلامتها. اسمعي يا ستي. أفندم. أنا عملت لك 20 جنيه مرتب. وأنت وشطارتك بقى. 20؟ مش ده المهم. المهم على قد نشاطك وإخلاصك للعمل عمولاتك هتزيد. وبعدين بقى إيه الدموع دي؟ لا لا لا لا لا يا مديحة لا. أنا عايزك تكوني أقوى من كده. وخصوصا بقى أنت داخلة على الحياة العملية ولا إيه؟ حاضر يا فندم. عماد. أيوة سميحة. عملت إيه مديحة؟ مديحة والله مش عارف يا سميحة، بتهيالي إني تسرعت في تعينها، خايف يكون اختياري لها مش في محله. لا يا عماد، انت دايما اختيارك في محله، وان كنت دايما تشك وتفكر، لكن شكك وتفكيرك ده اكبر دليل على حرصك على عملك ونجاحك. قوم يلا، قوم، العشاء جاهز. يلا يلا. نادر، وبعدين؟ نعم يا ست مام، ايه الشياكه دي كلها؟ انا بقى اتحدى اي واحده في حفله ام كلثوم الليله تتجرأ وتقف جنبك. وانت يا سي بابا، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اه لو ما كنتش متجوز ماما كده العيال هينقوا. اه كنت عملت ايه؟ ودي عايزه كلام، اتجوزتك فورا. طيب بلاش بقى عشان انت واخوك، يلا احنا خلاص عجزنا، بقينا في خريف العمر. بابا الحق ماما تعلن. المهم اسمعوا، ما تاخروناش، احنا يا دوبك فاهمين. ناديه، عايزك بقى تسجلي الحفله تسجيل ما يكونش زي الحفله اللي فاتت. حاضر يا فندم، تمنياتي بسهره لذيذه سعيده مع سومه. ميرسي يا حبيبتي. ولا شايف البت الغلبانه اياها؟ اتلوحت يا سيدي وبقت حاجه هلمه خالص. غريبه دي، ما بقالهاش شهر اتدورت وحلوت وبقت اخر جمال. واكل الجو كله، بوالس التامين نازله ترف. يا جماعه انتوا ايه؟ بدل ما تقعدوا تتكلموا عنها خرجوا زيها واشتغلوا. وانت ايه رايك يا يسري؟ الشهاده لله يا فندم ممتازه. انتاجها ضارب لفوق. انا يا فندم هبتدي اغير. بس انا سامع كلام ملوش لازمه من بعض المنتجين، ارجوك نبه عليهم ينتبهوا كويس لشغلهم، فاهم؟ عرفهم باني بعرف كل حاجه. اي خدمات يا فندم؟ لا متشكر. فصحيح كنت عايزك تفوت على مدير مصنع الصابون وتشد حيلك معاه، مش عايز العملية دي تضيع مننا، فاهم؟ حاضر يا فندم، حاضر. الشهادة لله ممتازة، الشهادة لله ممتازة. يا فندم انا وعدتك اني هعمل كل جهدي علشان ارضيك، علشان ارضيك. انا اسف، لكن من ضمن كلامهم بيقولوا انها اتلوحت وبقت حاجة هلمة خالص. لا وبعدين بقى؟ نعم يا فندم. استاذ يونس، ايه اللي موقفك هنا؟ حضرتك يا فندم. انا؟ ها؟ معلش، طب من فضلك هات لي الاوراق عشان امضيها. ادخل. مديحة انت فين؟ تعالي. غريبة، الراجل جراله ايه؟ تعالي يا مديحة. ها، عملت ايه مع شركة الطوب؟ كل الامضاءات تمت يا فندم. برافو برافو برافو. مديحة استاذ عماد، ادخل العربية بسرعة، اركبي. ايه اللي موقفك في المطر ده؟ مستنية الترماية علشان اروح، والتاكسيات مفيش زي ما حضرتك شايف. كده خلاص يا ستي، يبقى اوصلك انا واخد اجرة التاكسي. ده ناديك روح عمري كله. الهانم رايحة فين؟ اذا سمحت السبتين. حاضر، قوليلي ازاي ماما دلوقتي؟ والله لسه تعبانة شوية ماما. اهلا وسهلا، اتفضل. عارفة ده مين يا ماما؟ الاستاذ عماد المدير، لما عرف انك عيانة اصر انه يشوفك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا الف مرحبا. اهلا وسهلا، وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله، لا مؤاخذة يا استاذ. لا خليكي مستريح، انا مش غريب. مديحة اعملي شاي. لا متشكر او متشكر، انا نازل على طول. ودي تيجي؟ مش ممكن ابدا. يلا يا مديحة. معلش مرة تانية عشان انا مستعجل. مديحة من فضلك عايزك دقيقة واحدة. عن اذنك يا مدام. مديحة امسكي. ايه ده؟ مش عايز نقاش، فاهمة؟ 10 جنيه سلفة، ما تبصليش كده امال، هاخدهم مني كل شهر 2 جنيه. بس اياكي بقى ما تدفعيش. بس ارجوك يا مديحة، تعالي بقى عشان اسلم على ماما قبل ما امشي. مالك يا بنتي سرحانة؟ في حاجة؟ لا ابدا يا ماما، بس الاستاذ عماد المدير يعني. ربنا يسعده ويزيده من نعيمه، اوعي في يوم تزعليه. مش عارفة يا ماما، مش عارفة، طول الوقت بفكر فيه. ايه؟ وهو نظرت عيني فيها حاجة، لفتوا عليا لو اتأخرت شوية، كلامه معايا. لكن ما تلكنيشي، وفوقي لنفسك، راجل قد والدك الله يرحمه، بيعطف عليكي وبيعملك معاملة كويسة لظروفك. لا يا مديحة يا بنتي، وحياتي عندك تاخدي بالك من نفسك وتشيلي من مخك الحكاية دي. فاهمة؟ عماد مالك؟ مليش يا سميحة مليش. عماد ايه حكايتك اليومين دول؟ حكاية السرحان دي شغلاني قوي، في حاجة مخبيها عليا. والله والله ما مخبي عليك حاجة يا سميحة. اثبت لي. اثبت لك؟ حاضر هثبت لك يا ستي، واقول لك انا كنت بفكر في ايه. قول كنت بتفكر في ايه. فاكرة الموظفة اياها؟ مديحة؟ ياه انت لسه فاكرة اسمها؟ ايوه انا مش قلت لك مرة اني بتهيألي كده تسرعت في تعيينها واني خايف يكون اختياري ليها مش في محله؟ ايوه فاكرة. تصوري يا سميح انها نجحت في عملها رغم عدم خبرتها السابقة، نجحت لدرجة ان كل المنتجين بدأوا يغيروا منها. وده يثبت نظريتي، انت دايما بتحسن الاختيار يا زوجي العزيز. يا سلام عليك يا سميحة. يا سلام يا سلام، طول عمرك لسانك حلو وصحبة فضل، وكل يوم بتزيدي غلاوة وحلاوة كمان. لا ما تمرعنيش بقى، بص الشيب سرح في شعر ازاي. وايه يعني؟ امال انا اقول ايه؟ بص كده شعرايا سودة اهي اهي، زبطتها وسط شعري. والتجاعيد دي ما خلاص بقى. ما خلصي ولا حاجة، وحياتك وحياتك انت لو خيروني بين اجمل بنات الدنيا وبينك كنت اخترتك انت يا سميح. لا عن اذنك، اما اروح اشوف الاولاد. انت هتنام ولا ايه؟ ايوه. يا عماد مالك اتسمرت كده قدام المرايه؟ بص عليه. يا سلام، 52 سنة وشهور. الزمن طابع بصماته على وشك يا عماد وعلى شعرك، ما فيش جديد أبدا. اسمع خلي بالك كويس، اللمعان اللي في نظراتك ده بيعكس اللي بيدور في دماغك. سميحة مش عبيطة، ممكن تعرف بسهولة. خلي بالك يا عماد، فاهم؟ خلي بالك. ما بين بعدك وشوقي ليك ترم، وبين قربك وخوفي عليك ترم، دليل احتار. اخيه ده انت صوتك وحش قوي، نام يا شيخك ليه؟ نام نام نام. مديحة مديحة تعال. ايه اللي موقفك لغايه دلوقتي؟ اركبي. مديحة ساكتة ليه؟ غريبة، كل ما اكون في ورطة ربنا يوقفك في طريقي، بس تعبتك معايا. ما تقوليش كده يا مديحة، تأكدي اني سعيد جدا بيكي. وليه بقى، ايه رأيك لو قعدنا في كازينو مع بعض شوية؟ صحيح ايوه، بس الجو النهارده حلو قوي، ايه رايك؟ موافقه؟ ايوه يا فندم. الانسه مديحه جت؟ لسه يا فندم. اول ما توصل خليها تجيلي. حاضر يا فندم. ايوه يا هدى، اوراق حرم المرحوم عبد الفتاح عبد العزيز جاهزه كلها، وريني. طب اتفضلي ونبهي على الاستاذ كرم يصرف لها النهارده، ومش عايز اي تعطيل. حاضر يا فندم. وخلي يسري يوريني اوراق مصنع الصابون. يسري يا فندم النهارده راح طن. ايوه صحيح. طيب طيب متشكر. مساء الخير. قوليلي الاول، وراكي حاجه الليله؟ لا طبعا، انت بتركبي من نفس المحطه؟ ايوه، بس ساعات هدى بتركب من هناك. خليها بقى المحطه اللي قبليها. الو. اهلا سميح، خير؟ ايوه سميح، بس انا يمكن اتاخر شويه، عندي شغل لازم يخلص. حاضر. انت رايح بيا فين؟ مش عارف يا مديح، انت عايزه تروحي فين؟ مش عارف. نقف هنا على النيل شويه. مالك يا مديح؟ عايز افضل كده راسي على صدرك العمر كله. يا ريت يا مديحة، يا ريت. مش عارف انت اللي اتأخرت في كونك تظهري في الوجود، ولا انا اللي ظهرت بدري؟ من بدري وانا بحبك، بحبك وبحلم بلحظة زي دي، لحظة اكون فيها معاك وحدنا. انا زوج وأب وعجوز وموقفي صعب كوني أطعن مراتي. عماد أنا ما بطلبكش بأي شيء، حبي ليك من غير هدف، بس تأكد إن كل شيء في حياتي حبك بيملاني أمل وقوة. مديحة أنا أنت حبيبي. أيوة بس عماد إذا كنت خايف إن حد يعرف من الموظفين، أو خايف إن المدام تعرف، أوعدك بإني حكون حريصة جدا. أرجوك اعمل أي حاجة إلا إنك تحرمني من المقابلات اللي زي دي. اسمع يا مديح، اللي حاولهولك دلوقتي ده لمصلحتك أنت، احنا لازم نفترق. أرجوك ما تكملش يا عماد، أرجوك ما تقتلنيش بكلمة الفراق. بطلي شقاوة بقى، خليني أعرف أسوق. قلت إيه بقى، نطلع اسكندرية ولا نرجع بعد ما نقعد في الريست شوية؟ من ناحيتي أنا بقى يا سيدي، ماما عارفة إن أنا عندي شغل، وإنت؟ مديحة، أنت بتحبي تسمع أم كلثوم؟ ده أنا بموت في سومة. طيب وغنوتك المفضلة؟ كل أغانيها، بس أنت عارف؟ عارف دلوقتي أحب أسمع لها إيه؟ عودت عيني. وإن مر يوم من غير رؤيك ما ينحسبش من عمري. يا عماد. كده هي بتقول يا عماد؟ لا أنا اللي بقول، وحفضل أقول على طول. إيه يا أولاد ما تاكلوا؟ ما احنا بناكل اهو يا ماما. إيه يا ماما انت بتسبقي؟ مين فينا اللي يقول للتاني ما تاكل؟ انتوا مش واخدين بالكم ان بابا زودها حبتين؟ ما بقيناش نقعد معاه على السفرة مرتين في الأسبوع حتى. ماما خلي بالك من بابا. بابا أنا مطمنة له خالص، بس الشغل هو اللي واخده مننا اليومين دول شوي. مش كتر خيره يا ولاد، يعني هو بيعمل ده كله لمين؟ أول ما خلص وابقى الأستاذ نادر عماد المحامي الشهير حرفع على بابا قضية. نادر انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ صبركم علي، ده أنا هاخد عليه حكم انه يستريح بقى، كفاية عليه انه ربنا أحسن تربية وكان مثال الأب ومثال الزوج. بس وفر على نفسك الحكاية دي، باباك طول ما هو فيه نفس مش هيبطل شغل وتفكير. ومش هيبطل شغل وتفكير وسماع أم كلثوم. ماما بزمتك انت ما بتغيريش؟ أغير قصدي يعني من أم كلثوم. لا طبعا أصلنا بنحبها سوا. عيني يا عيني. ماما ايه سرحتي في ايه؟ فكرتوني باللي فات، تعرفوا يا ولاد؟ عارفين انكم شفتوا بعض الاول مره في حفله من حفلات ام كلثوم. ليله الشبكه رحتوا حفله ام كلثوم، ليله الدخله كنتوا برضو في حفله من حفلات ام كلثوم. الله يكسفك الحق علي. الله اي ماليه ماما. شبعت انا، هدخل انام. احلام سعيده يا ماما. الو ايوه الاستاذ عماد موجود؟ نعم انا بنت خالته. ايه ما جاش المكتب النهارده خالص؟ انت متاكد؟ طيب متشكره. ما راحش الشغل النهارده خالص. يعني ايه؟ امال لما كلمني من ساعتين وقال انه في المكتب وحيتاخر شويه، يعني ايه ده كله؟ مش ممكن. أديه البنت دي مسكينة، كانوا مبسوطين بس أبوها ما صنش النعم. على الله تبيض وشي. مش عارف يا سميح، بتهيألي إني تسرعت في تعيينها، خايف يكون اختياري ليها مش في محله. تصوري إنها نجحت في عملها رغم عدم خبرتها السابقة، نجحت لدرجة إن كل المنتجين بدأوا يغيروا منها. مش ممكن أبدا، مش ممكن. سميحة يا نايمة للدرجة دي؟ يا ماما بحب عايزة حاجة أكتر من كده. أهو ده اللي أنا كنت خايفة منه يا مديحة. يا بنتي وآخرة الحب ده إيه؟ الدنيا ما هي واسعة ومليانة، ما لقيتيش غير الراجل اللي عطف عليكي، الراجل اللي متجوز وعنده ولاد وبنات قدك. مديحة أنا هروح له المكتب. ماما أنت عارفة ده يبقى معناه إيه؟ إنك هتبص تلاقي بنتك رمت نفسها من هنا من فوق السطوح، أو هتلاقيها تحت عجل طرماي كمان. مديحة مديحة. أوعى يا ماما أوعى، ده بيحبني قوي، بيحبني وأنا بحبه، فاهمة؟ ومراته يا مديحة، فكري يا بنتي شوية. مرات يا مديحة ست عظيمة ما في الشك، وقفت جنبي في كفاح الطويل، عاشت معايا على الحلوة وعلى المرة، عقلة رزينة، عمرها ما اشتكت أو تبرمت. يعني سكت؟ مش ممكن، مش ممكن تحرمني من الكام ساعة اللي بعيشهم جنبه. طيب قومي نامي دلوقتي، قومي يا بنتي، ربنا يهديكي وينجيكي يا بنتي. انت جيت يا عماد؟ الله، انت صح يا سميحة؟ مساء النور. آسف، مساء الخير. هي الساعة معاك كام يا عماد؟ الساعة 12:30. عماد عماد. أيوة سميحة. من فضلك تعالى، عايزك في موضوع مهم. أنا تعبان خالص يا سميحة، أجري الموضوع ده لبكرة. لا دلوقتي يا عماد، أنا ما بقتش أضمن مواعيدك أو أعرفها، أرجوك تعالى. في إيه يا سميحة؟ إيه هو الموضوع المهم ده؟ أقعد وأنا هقولك كل حاجة. وأدي قاعدة. نعم عماد، أنا عارفة كل حاجة. مش فاهم. عماد أرجوك، أنا عاوزة أساعدك وأنقذ علاقتنا الزوجية، على الأقل علشان الأولاد وعلشان سمعتك في الشركة. أنت بتخرفي بتقولي إيه؟ أنت عارف كويس يا عماد إني عمري ما خرفت. أنا عرفت من الشركة حكاية علاقتك بالبنت اللي اسمها مديحة. بتقولي من الشركة؟ معنى كده إيه؟ بتتجسسي عليا يا سميحة؟ أنا أسفة إني اتصلت بموظفين معاك بخصوص الموضوع ده، بعد ما لاحظت التغيير الواضح في كل تصرفاتك، لكن ده من حقي كزوجة وكأم لأولادك، كان لازم أتصرف علشان. عماد أنت بتتصورش قد إيه كان واقع الخبر عليا، وإيه التصرف اللي كنت هتصرفه، لكن المهم دلوقتي وبعد ما هديت أعصابي أقدر أقولك على اللي دفعك للعلاقة دي. عارف إيه هو؟ شيطان الخريف اللي كتير يضلل الرجالة اللي في سنك. سميحة أنا أرجوك ما تقطعنيش. عماد أنا مصممة أني أنقذك، وأفتكر ده حقي وواجبي كمان بالنسبة للراجل اللي عشت معه أكتر من 20 سنة. أنت مش ملك نفسك لوحدك، أنا ليا فيك نصيب، أولادك لهم فيك نصيب، البنت دي لازم تختفي من حياتك خالص. عماد رغم كل شيء هساعدك وحقف جنبك لغاية ما تتخلص من النزوة دي. قلت ايه؟ عايزان اقول ايه يا سميح؟ كلمتك يا عماد، الكلمة الصادقة اللي عودتني عليها دايما، اوعدني. اوعدك يا سميح. مرسي يا عماد. ودلوقتي ممكن تتكلم يا عماد، مفيش غيري انا وانت وادي هرمفور، ممكن تتكلم بصوت عالي ولا يهمك يا حبيبي. مديحة، سميحة مراتي عرفت كل حاجة. ما يهمنيش يا عماد، هروح لها وأقول لها إن أنا مش طمعانة بجواز، لكن ما أقدرش أعيش من غيرك. لا لا يا مديحة، كل اللي بينا لازم ينتهي، أنا هدورلك على الشغل بنفسي. لا لا مستحيل يا عماد، مستحيل أعيش بعيد عنك، الموت أهون. يا مديحة أرجوك، أنا ما وعدتكيش بحاجة، ومش ممكن أسمح لك أبدا إنك أنت تحطمي حياتي. عماد أنا بحبك. تأكدي إن أنا حلقالك وظيفة أحسن. لا مش عايزة، مش عايزة. مديحة مديحة مديحة. صباح الخير يا أستاذ يونس. صباح النور يا فندم. الأنسة مديحة جت؟ أيوة يا فندم، من الصبح بدري، ودتني الجواب ده عشان حضرتك. جواب؟ طيب متشكر. بكتب لك الجواب ده وانا سمع صوت المؤذن بيأذن لصلاة الفجر، بعد ما فضلت سهرانة طول الليل. انا كنت بسهر دايما بعد معرفتك. انا كنت بسهر دايما كنت معرفتك. بفكر ازاي ابعد عنك، امبارح كنت بفكر ازاي ابعد عنك. وانت كمان غلطت يا عماد. انا غلطت وانت كمان غلطت يا عماد. ما كانتش السكه اللي كنت ماشيه فيها يا عماد. لكن انا استفدت من التجربه معاك. ما كانتش سكتي. انت لازم ترجع لمراتك واولادك. انا مش ممكن اخدك منهم. انت لهم وهم ليك. اما انا هواصل طريقي في العمل الشريف. سامحني يا عماد. يمكن في يوم انساك. يمكن. وهكذا مرت الايام العاصفه. كتبها محمود الشربجي. صور شخصيات حسب سماع الاصوات: فاطمه مظهر، اعتدال المصري، مختار امين، جمال اسماعيل، محمود رشاد، شوشو جميل، كاميليا رياض، عبد الحي عزب، ابراهيم حزين، ميم شكيب، منى حماده، عزة المشد. قامت بدور سميحه، سميحه ايوب. عماد كمال حسين، مديحه ميرفت سعيد. التسجيل والمونتاج طلعت وهب ومحمد ابو طالب. ايام عاصفه تمثيليه من اخراج محمود يوسف.